I'm going to be doing that.

ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يجعل الرماعي والناس وياتي بآخرين وكان الله على ذلك مثيرا إن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كلوا قوامين حتى الشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والقربين يكون غنيا وفقير والله غنى بهما فلا تتبع الهوى اهتدوا واحذروا عقولكم فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله وأؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيدعون عندهم عزة بين عزة لله جميعا وقد نزل عليكم في كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تؤمنوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم واعظ مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا فإنكم معكم إن كان للكافرين نصيب قالوا أنهم من المؤمنين الله يحكم بينهم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا للمنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقبون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذنبين من ذلك لا إله إلا هو ولا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا للمنافقين بكر من سلم الدار ولتخذ لهم نصيرا للذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ويؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فيفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وأنزل رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.